قوله رحمه الله أخرجه من المصطلح الذي تقرر عند أهل العلم أن عزو الحديث إلى كتاب رواه بسنده يقال فيه أخرجه أو ما جرى مجراها، وإذا عزي الحديث إلى كتاب جمعت فيه أسانيده وتكلم على علله فإنه يقال خرجه، فلا يسوغ أن تقول خرجه البخاري، وإنما تقول أخرجه البخاري لأنه رواه بسنده، ولا يسوغ أن تقول أخرجه الألباني في إرواء الغليل، بل تقول خرجه الألباني في إرواء الغليل، يعني جمع طرقه وأسانيده. فصار الفرق بين هذين الفعلين أن أخرجه عزو للحديث إلى كتاب رواه بإسناده، وخرجه عزو للحديث إلى كتاب تكلم على طرقه وعلله. وقد كان بعض من تقدم من أئمة الهدى رحمهم الله تعالى لا يفرقون بين هذين الفعلين، ولا سيما أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله، فإنهم يقولون عند حديث في البخاري يقولون خرجه البخاري، ومرادهم معنى أخرجه، وقد كان هذا سائغا فيما سبق، أما وقد وضعت القواعد وتقررت الأصول فصار لازما رعاية هذا الفرق بين الفعلين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.